هو هذا الجواب، بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. اسم العدنان طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آنفا لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقلت له سيدي هذا لقاء أن الشخص اللي بيقول لك أنه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي الحكي هذا. قلنا له ليش؟ قال لك هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص. هذه الامور فيها اختصاص. انا مهندس انا والله ما اجي على العماره واقول هاي هندسه خلص الكويت. بس لو جيت على العمارة يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحدد بيته؟ فإذا مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة العادة يعني فتطرقنا إلى هذا الحديث كل مرة عرضنا له يعني أنا قبل شهر جاي من أوروبا وغبيها لا يعني يعني يعني كل ما يعني عملت يعني يعني الآن الحديث يعني حسيت الجسم يعني هذا صنع الله ما نأكل نحن لازم تأكل إيه أول نحن كنا يعني سواء كان يصلي او ما يصلي فاحترض بانه اذا بالمقابل انا لما بدي اروح لالمانيا فاحصل هذا بلد الشيوخ اخر يروح لالمانيا اذا بفترض انه كلهم كتابيين وبالتالي الغالبيه العظمى تفترض انه كلهم لا شو الكلمه اللي قلتها ذميين انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت قلت هذه طيب ايه باخذ على العموم اذا بدي احكي نفس الشيء لما اروح على المانيا انه هو غالبا يكون مقارب وكذا بيحكي كذا. اذا تحقق هذا الشيء وصلتني عليه ليأتي للشخص الثاني انه هل تلقى حد بديهم في المانيا؟ يقول انا اروح على المطعم لاتراك بالمانيا. اكتشف انه هذا التراك لانهم بينهم مدارك خاصه في المانيا عندهم بقى معها المانيا. الشخص الثاني هو عم بيأخذ هما ما بيدخلون لنا حزب الغرب عشان الغرب يدخلون لنا نحن طريقة بتخرج عن طريقة اللي يدخلون لنا أهل بلادهم. طبعا. وما بيخرج عن طريقة. لا لا هذا شرط دليل أنا قام ضد البرلمان البريطاني مؤخرا أن في ناس في البرلمان طالبوا المسلمين اللي يمنعوا من الدرس طريقتهم غير على طريقة هذه المسلمين. كانت المسائل؟ لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى. اي نعم. انا بقول انه الان الانسان اللحم الذي يذبح اما في الغابه يذبح بالتكفير احنا حنا ما نعرف عنه انه تاثيره قصاصه. هذا اللي صادر من الشخص المسؤول انه مش قصاصه وانما التقى كهربائيه. اما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين وهذا هذا الشر. وحتى اليوم حتى لحم الذي انا في ايطاليا جعلت نتيجة عدم الامتناع عن الاكل فتطوع ناس اخذني على محل مطعم